الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، الشرع جعل كل إنسان يستطيع أن يتعامل مع غيره بمقابلة بعوض، فهو يبيع من غيره ويشتري منه، والبائع يدفع سلعته نظير ثمن يأخذه من المشتري. وهذا أمر شرعه الشارع لأن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض، فأنا أحتاج إلى السلعة التي عندك وأنت تحتاج إلى المال الذي بيدي. ولذلك فكان من حكمة الشارع الحكيم أن يسر التبايع بالأسمان، وهذه الأسمان كان على كل إنسان أن يصونها عن الحرام، وأن يجعلها أسمانا حلالا خالصة، لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من حق الإنسان أن يحتفظ بالأسمان للظروف أو للضرورة، يحتفظ بالمال ويملك المال، ولا بأس في أن يدخر المال حتى إذا ما أراد أن يشتري شيئا أو يتاجر في شيء، كان هذا المال موجودا عنده ينفق منه فيأخذ ما يريد بعد أن يدفع ما ينبغي أن يدفعه. هذه الأموال قلنا إن لها نصابا معينا، مقدارا معينا، إذا وصلت إليه يبقى لابد أن يخرج زكاة هذه الأموال تحصينا للمال. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكنز ماله ولا يخرج منه زكاة، أن هذا المال يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يعني له قرنان كالحية التي لها قرنان، ودي من أصعب أنواع الحيات، يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك. وقالوا أقرع لأن الثعبان الأقرع أكثر سما، والعياذ بالله أشد سما وأشد فتكا من غيره من سائر أنواع الثعابين. العرب كانت تعرف أن الثعبان الأقرع ده أكثر الثعابين سما والعياذ بالله، أكثرها فتكا بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه المال الذي لا تخرج زكاته بهذا الثعبان الأقرع الذي يأتي يوم القيامة يأخذ بشدقي الرجل ويقول له أنا كنزك أنا مالك، لو أنك زكيت أو تصدقت ما كان هذا حالك يوم القيامة، وكان الله سيقيك مثل هذا الثعبان الأقرع. إذن فلا بد أن نعرف مقدار المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، ونعرف وما يتعلق بهذا الموضوع صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لا زكاة في أي مال إلا إذا بلغ نصابا، وإحنا قلنا النصاب هو المقدار، يعني اللي هو الحد الأدنى اللي إذا نقص عنه المال يبقى أقل من النصاب، بدم أقل من النصاب يعني ما نطلعش عنه زكاة. يبقى لابد أن يبلغ المال نصابا، ده واحد، ولابد أن يحول عليه الحول، يعني بعد ما يبقى نصاب لازم يفضل عندك سنة كاملة، يبقى عندك سنة كاملة لا تأخذ منه، لا تأخذ منه يعني لا تحتاج إلى شيء منه. فإذا مضى على المال اللي هو هنبينه، هنبين مقداره إذا مضى عليه عام كامل يبقى هذا استوفى النصاب وحال عليه الحول ولم نحتج إليه، يبقى أصبحت الزكاة واجبة فيه. يبقى الزكاة تجب بثلاث شروط: أن يكون المال نصابا، أدي واحد، وأن يحول عليه الحول، اثنين، وألا تحتاج إليه. ولا بد أن يكون المال فائضا عن حاجتك، ده لازم يفضل النصاب متشال عندي في البيت سنة كاملة، مش أول ما المال يبقى نصاب أطلع عليه زكاة، لا، النصاب يبقى عندي حتى يحول عليه الحول. صلى الله على رسول عليه الصلاة والسلام. الأموال اللي احنا بنتعامل بيها عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذهب أو فضة، ده كان في العهد الأول، الصدر الأول. احنا زودنا دلوقتي الأوراق، البنكنوت والشيكات والأسهم والسندات والحاجات الجديدة بقى اللي إيه التعامل المعاملة طلعت فيها يعني، والمعادن زي الفلوس الريالات والخمسينات الفضة، الحاجات اللي زي دي، دي طرقت طبعا على الإيه على المجتمع. لكن في عهد رسول صلى الله عليه وسلم كانت الأموال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حاجة من اتنين، يا ذهب يا فضة، غير كده ما كانش فيه، كانش فيه عملة ورقية، ولا يعني كلمة درهم تطلق على العملة الفضية، كلمة دينار أو مثقال تطلق على ذهبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا زكاة في الفضة إلا إذا بلغت 200 درهم، أقل من 200 درهم ما تطلعش زكاة، 200 درهم ويحول عليه الإيه الحول، وهي فاضلة عن حاجتك. الدرهم ده قد إيه؟ الدرهم بالجرامات بتاعتنا في هذه الأيام بيساوي 3 جرام و12 من 100. لما تقول 3 جرام و12 من 100 في 200 بتطلع 624 جرام. فإذا بلغت الفضة عندك 624 جرام يبقى تطلع عليها زكاة، تطلع عليها زكاة قد إيه؟ ربع العشر، يعني 2.5%. فأقل من 200 مش هتطلع حاجة، 200 عليه 5 دراهم. وهل يشترط أن تكون فضة خالصة؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا زكاة في الفضة إلا إذا بلغت 200 درهم، نقول طيب يقصد فضة سبايك، يعني فضة 100%، ولا فضة مثلا زي فضة الخواتم والدبل دي بيضاف إليها من المعادن الأخرى، دي مش فضة خالصة، بيبقى مثلا 80% فضة مثلا و20% معدن آخر عشان يقدروا يشكلوا الفضة بالشكل اللي هم عايزين يشكلوه، بالرسم اللي هم عايزين يعملوه، فلازم الفضة بيضاف إليها شيء آخر. فهل المراد بالفضة الفضة الخالصة 100%، ولا برضو ممكن إذا قلنا خالصة 100% يبقى معنى كده إن الخواتم والدبل الحاجات اللي زي دي هنقول لا دي مش فضة خالصة، دي عليها معدن آخر. هنا الأئمة بيختلفوا على رأيين، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا إنها إذا راجت رواج الفضة الخالصة بيبقى عليها زكاة زيها زي الخالصة بالضبط. الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويراد بالفضة الفضة اللي هي لم يدخلها أي معدن آخر من المعادن، فضة يعني فضة مش مضاف إليها شيء. يبقى على هذا الأساس الرأيين اللي عندنا هنطلع عليها 5 دراهم على 200. طيب واللي يزيد عن 200 درهم؟ قال ما هو اللي يزيد يبقى بحسابه، اللي يزيد بقى افرض عندك 250، هتشوف ال 200 طلعت عليهم كام، وال 50 برضو هتطلع عليهم ربع القيمة اللي طلعتها على ال 200. طلعت على ال 200 مثلا 5 دراهم، يبقى ال 50 جرام اللي على ال 200 هتطلع عليهم مثلا جرام وربع مثلا، يعني فما زاد فبحسابه. ده بالنسبة للفضة، سواء كانت في صورة عملة فلوس أو كانت في صورة خواتم تلبس أو في صورة سبايك فضة، أي نوع مادام أنت عندك فضة يبقى خلاص هتطلع عليها على هذا الأساس. وهنتكلم على زكاة الحلي وعشان نبين رأي الفقهاء في زكاة ما تتحلى به المرأة. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، الذهب برضه له نصاب، زكاة الذهب في قد ايه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة في الذهب الا اذا بلغ 20 مثقالا. ايه المثقال؟ مثقال يعني بيقولوا حوالي 4 جرام و4 من 10. هنا بقى بيختلف رأي المالكية اللي بيقولوا برضو ان الذهب لا بأس انه يكون مخلوط بغيره. الشافعي يقولوا لا، ده ذهب لازم يكون ذهب 100%، لا خلطة فيه، يعني 20 مثقال ذهب خالصة لا خلطة فيها. وانت هتشكل الذهب ازاي؟ الذهب لوحده لا يعني لا يتماسك الا اذا اضفت اليه اي معدن اخر وتقدر تعمل منه اللي انت عايزه. ولذلك لما جينا نحسب النهاردة ال20 مثقال بتوع الذهب، المثقال حوالي 1.3 درهم، واحنا قلنا الدرهم 3 جرام و12%. على هذا الاساس قالوا يبقى نصاب الذهب عند الشافعية والحنابلة يبقى 89 جرام و7. اذا بلغ المال اللي عندك او الذهب اللي عندك ما يوازي 89 جرام و7، هتطلع 2.5% من قيمة هذا الذهب. اقل من كده لا. عند المالكية لانهم بيجيزوا زكاة من الذهب المخلوط، قالوا لا، النصاب بقى عند المالكية كان 80 جرام و512 من 1000 بالظبط. ده اذا بلغ 80.5 جرام يبقى هو ده النصاب عند المالكية والاحناف. اذا ضربت 80.5 جرام في سعر الجرام النهاردة، اذا قلنا ان سعر الجرام مثلا 30 جنيه، 30 هتضربهم في 80.5 يطلع بحوالي مثلا 2,415. فاذا كان عندك حوالي 2,400 جنيه و15 واتركنوا عندك سنة كاملة حال عليهم الحول، هتطلع بقى على كل جنيه 2.5، على 1,000 جنيه 25 جنيه. ده على رأي مين؟ على رأي مالك وابو حنيفة. عند الشافعية بتزيد لانهم عايزين دهب خالص 100%، بيبقى عندهم النصاب لان 89.7 جرام، لما تضرب 89 جرام في سعر الجرام 30، ده طبعا ده بيخضع لرخص وغلاء الذهب، يعني ما نقدرش نقول النصاب طول عمره هيفضل 2900 جنيه ولا 2800 جنيه. لا، كان زمان الزكاة بتخرج على 12 جنيه مصري لان كان الجنيه المصري اغلى من الجنيه الذهب. يا من الرخاء، كان الجنيه الذهب ب 97.5 قرش مصري. وذلك كان اللي عنده 12 جنيه زمان واحنا صغيرين كانوا بيطلعوا عليهم زكاة 2970 جنيه. ده عند الشافعي. عند مالك برضو زي ما قلنا 2,415. مادام انت هتطلع بالذهب اقل من هذا يبقى لا زكاة عليك. على انهم برضو اختلفوا في امر اخر، قالوا طيب افرض عنده شوية ذهب على شوية فضة، هل يخلط الذهب بالفضة حتى يكمل نصابه من الامرين معا؟ الناس بتتعامل بالذهب والفضة مش زينا، مش بالورق. فهو عنده شوية دراهم فضة، لو حطهم على الدنانير الذهب اللي عنده ممكن يكملوا له النصاب. هل يخلط هذا بهذا؟ برضو الأئمة اختلفوا. الشافعية ما بيخلطوش، الذهب ذهب والفضة فضة، كل حاجة لها نصاب. المالكية والأحناف برضو يقولوا ايه؟ نخلط الذهب بالفضة لك عشان خاطر الفقراء زي بعض، واذا بلغوا النصاب الاثنين يعني اذا شوية الفضة اللي عندي على شوية الذهب كملوا 2400 هنطلع عليهم ونخلط ذهب ده. طب اطلع ذهب ولا فضة؟ دلوقتي انا خلطت الذهب بالفضة زي ما انت قلت. قال لك لا، كل واحد بحسب نسبته بقى. يعني انت عندك مثلا 6 من 10 ذهب و4 من 10 فضة، يبقى لما تيجي تطلع برضو هتطلع برضو على مقدار الفضة ومقدار الذهب، برضو تطلع 6 من 10 ذهب و4 من 10 فضة حسب اللي عندك. اذا كان النص فضة والنص ذهب اللي عندك برضو في الزكاة هتطلع نص نصاب ذهب ونص بالفضة. طبعا احنا هنا بنقيم، وبعض الائمة بيقولوا، الشافعية بيقولك لا، ده انت تطلع ذهب مش تطلع فلوس بدل الذهب، تطلع غرامات. او تطلع دنانير ذهب، لان انت بتطلع من الذهب يبقى ما تطلعش مثلا برونز او ورق او معادن، نقص الذهب اللي عندك مش تجيب ما يساويه من بره. الاحناف قالوا تطلع القيمه، شوف القيمه بكام وخلاص، مش لازم تطلع ذهب، يعني هات ما يساوي القيمه، وده احسن اسهل. لان يفرض انت عندك غوايش، حلقان، خواتم، دبل، هكسرهم انا على راي الشافعي عشان اطلع منهم الجرامات، ولا اشتري جرامات اطلعها؟ لو اشتريت جرامات هتبقى هي اخرى عايزه زكاه لانها اضيفت الى النصاب، لان النصاب الذهب والفضه اللي بيزيد عليه بيطلع بحسبه. فانا لما اجي النهارده بس يكون عندي 400 جرام واشتري من بره 50 جرام اطلع منهم زكاه، اقول لك نفس ال 50 دول عليهم زكاه هم اخرين. فالواقع ان راي الاحناف في هذه الحاله بيبقى اسهل وايسر، ان انا بقدر الذهب اللي عندي بكام وباجي اطلع المقدار اللي يقوم مقام هذه الجرامات، يعني هو ده الاوفق وده الاحسن يعني. فاحنا بنطلع ربع العشر. ولذلك يا اخواننا على هذا الاساس احنا عندنا مثلا في الاوراق المصريه الجنيهات الورق اللي انت بتتعامل بيها دي، لما تبص لها في الحقيقه تلاقي انها هي ليست لا هي ذهب ولا هي فضه، هي اوراق. فعند الاحناف والمالكيه بيقولوا تقيمها 2000 جنيه 3000 جنيه، شوف او دول يساوي مثلا نصاب وتطلع عليهم. يجوز تقييم الاوراق بالذهب وبالفضه، لكن العلماء قالوا ان الفضه احسن للفقير، لان انت لما تقول 624 جرام فضه وقلنا ان افرض ان جرام الفضه ب 50 قرش مثلا، فاذا قلنا 624 جرام هيبقى النصاب بالنسبه للفضه 300 جنيه و12، صح؟ على هذا الاساس يبقى لو بلغ المال عندك 312 جنيه وحال عليهم الحول يبقى هتطلع عليهم 2.5%، لان عبال ما تقعد لما يبقى عندك 2400 جنيه او 2670 جنيه، وقد يتيسر للبعض ولا يتيسر للكل. لهذا العلماء بيقولوا احنا الاولى ان نقدر المال بالفضه لا بالذهب، لان الفضه اي اسهل وهتخلي الكل يتصدق يزكي، بس احنا عرفنا التقدير بالذهب عشان لو اتوجدنا في بلد لا تتعامل الا بالذهب، لو قدرنا بالذهب يبقى فين وفين عبال ما حد ياخد حاجه. قدروها بالفضه، حصنوا اموالكم بالزكاه، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. هذه هي الاثمان. الشافعيه يقول اذا كنت عايز تطلع على الفلوس الورق اللي معاك تشتري بيها ذهب وتطلع عليها، انما الورق العادي ده لا. وان كان بعض الشافعيه برضو رجع عن هذا القول وقال لا، يعني ده في اجحاف بالفقراء. بننتقل بعد كده الى امر اخر، اي ثمن اخر بقى من الاثمان ما فيهوش زكاه. الاحجار الكريمه، اللؤلؤ، مرجان مثلا، الزمرد، زبرجد، الياقوت، البلاتين، كل ده لا يعتبر من الاثمان، يعني لا يعتبر من الذهب ولا من الفضه، ما تطلعش عليه حاجه الا اذا كنت بتبيع وتشتري، يبقى هتطلعها على انها زكاه تجاره. زكاة التجارة، وده لسه هنتكلم فيها بعدين، زكاة التجارة دي غير زكاة الذهب والفضة. فإذا كنت أنت بتبيع بقى وبتشتري أو بتبيع ياقوت أو زمرد، يبقى ده فيه زكاة بالنسبة للأموال اللي أنت بتبيع وتشتري فيها، مش بالنسبة لنفس الزمرد ونفس الياقوت. لو أنت عندك في البيت وما بتبيعش ولا تشتري ياقوت أو زمرد، يبقى مش هتطلع عليهم حاجة، لكن الذهب والفضة فقط هما اللي أنت بتطلع عليهم من الأحجار الكريمة، وغير كده لا. وكل ذهب بعد هذا اذا كان مستعمل، واحد مثلا مركب بقى عين ذهب او سنان ذهب او انف من ذهب او مركب مسمار في رجليه ذهب مثلا، هذه الاشياء تعتبر مستعمله حتى لو بلغت ما بلغت، ما عليهاش حاجه ما دام انت بتستعملها، زي تبقى زيها زي العربيه اللي انت مستعملها، يبقى دي اشياء لا زكاة فيها. صدقة التطوع دي حاجة تانية، لكن زكاة الفرض لا. صليتوا على رسول عليه الصلاة والسلام، خلوا بالكم حلي المرأة اللي في البيت اللي هي بتتزين بيه وبتلبسه، ده حكمه ايه؟ اولا حلي جمع حلي، حلي وحلي وحلي جمعهم ايه؟ حلي. اللي بتتزين بيه المرأة ده عليه زكاة؟ الحلي بينقسم الى قسمين، هناك حلي مباح وحلي غير مباح. الذهب بالنسبة للراجل حلال ولا حرام؟ حرام. فإذا جاء بذهب ولبسه يبقى ده حلي مباح ولا غير مباح؟ لا يبقى غير مباح. واحد جاب سلسلتين ذهب علقهم في رقبته عشان حد يتجوزه مثلا، وجاب كام خاتم ذهب وساعة ذهب ونتيجة ذهب ومش عارف بكتينة ذهب واستيك ذهب، علق في ودنه قرط ذهب، حلق ذهب. اتفق الفقهاء جميعا على ان الحلي غير المباح فيه الزكاة، سواء انت كنت بتتزين به او شايله للزمن او كذا. انت مدام لابس ذهب، والذهب على الرجال حرام، انت لم يبح لك الشرع لبس الذهب. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل للمرأة حلي غير مباح ولا كل حلي المرأة مباح؟ الذهب حكمه ايه بالنسبة للمرأة؟ الذهب بالنسبة للمرأة حلال ولا حرام؟ حلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورهم، يعني هذان اللي هم الذهب والحرير. هل هناك حلي للمرأة غير مباح؟ في حلي غير مباح. ازاي؟ الذهب لما المرأة تسرقه عشان تلبسه، سرقت من جارتها الغوايش ولا كذا، وتقول الذهب بالنسبة لي حلال، لكن السرقة مباحة ولا غير مباح؟ لا غير مباح. يبقى ده حلي مباح ولا غير مباح؟ لا غير مباح. في حاجة تانية، واحدة تقوم تروح جايبة كام صليب من ذهب وتروح معلقاه لابساه، الصليب حلال ولا حرام؟ الصليب حرام. نقول لها ده تحلي غير مشروع، يتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فيه. لا مش لازم نصاب، اصل اي زينة النهاردة هي تتحلى بها مدام غير مباحة ده تحلي الشرع لا يقره. القرنشاط نجيب قرنشاط من الذهب، واخد بالك؟ الكف، القلب، الفضة بالنسبة للرجل كم يباح للرجل من الفضة؟ درهمين فأقل، الراجل ما يزيدش عن درهمين، والدرهم زي ما قلنا 3 جرام و12 من 100، يعني أقصى ما يلبسه الرجل من الفضة 6 جرام وربع. فضة زاد عن كده يبقى أصبح تحلي غير مباح. نقول له إن 6 جرام الأولى معفو عنها لأن دي جايزة أو زينة للرجل يتحلى بها غير مباحة، يبقى لابد أن يخرج عليها الزكاة. من ضمن يا أخوانا برضو التحلي المحرم الغير المباح، افرض أنه عمل مثلا الكرسي بتاع العربية من ذهب، أو عنده كم طبق بيأكل فيهم ذهب، كم معلقة بيأكل بيهم ذهب. الأكل في أواني الذهب والفضة حرام، ده استعمال محرم، حتى المرأة لا تأكل في أواني الذهب والفضة، لأنه ده فيه إهانة للجوهر نفسه. فإذا كان عندها طبق ذهب طبق فضة وقالت الذهب بالنسبة لنا حلال، نقول لها أدي زكاة هذا بالإجماع لأن ده غير مباح. هي هتلبس لجوزها طبق مثلا ولا تعلق له معلقة في صدرها، تجيب سلطانية ذهب تحطها على دماغها زي تاج الملكة مرات الشاه دي اللي كان عندها برضو مش عارف طاجن كده فيه 125 جوهرة على دماغها، حاجة ما عرفش كانت شايلاهم ازاي، حاجة يعني ما يشيلهاش. طيب افرض بقى ان التحلي مباح، مرأة عندها ذهب وهذا الذهب حلال لبسه، لبس غوايش على كردان على مش عارف خواتم على دبل على كذا، كل ده جائز لبسه. طيب ده حكمه ايه؟ هنا بقى اختلف الفقهاء في الحلي بتاع المرأة، اولا هي لبساه للزينة ولا لبساه عشان اذا احتاجت تبقى تبيع منه، او عشان لما الذهب يغلى، او عشان هتخرج بيه تروح اي بلد اخر، او عشان اذا قلنا انه للتجارة او للزمن او شايلاه للعوزة ده يبقى فيه الزكاة قولا واحدا خلاص. فاذا كان الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة تلبسه لزوجها او لتتزين به لنفسها، افرض مش متجوزة عندها امكانيات وجابت ذهب للزينة، فما حكم هذا الذهب؟ الفقهاء لهم ايضا رأيان في هذا الموضوع. فأبو حنيفة وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الذهب تجب فيه الزكاة. الحلي عند أبي حنيفة فيه الزكاة كل سنة، تشوف اللي معاها يساوي كام، ده إذا بلغ النصاب، مش واحدة لابسة غويشة خمس جرامات ولا ستة تطلع عليها زكاة. وإن كان للزينة برضو عند الأحناف هتطلع عليهم زكاة، ده إذا كانت لابسة 80 جرام فأكثر، أقل من كده مش هتطلع خالص. واستدلوا على هذا بما روي من أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها في يدها اسورتان من ذهب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخرجت، قال لأمها: هل أخرجت زكاة هذا الذهب؟ قالت: لا يا رسول الله ما أخرجته. قال: أتريدين أن تسور ابنتك بسوارين من نار يوم القيامة؟ إزاي ما تطلعيش الزكاة؟ أدي زكاة هذا الذهب. فأخذ الأحناف من هذا دليلا على أن الذهب الذي تلبسه المرأة إذا كان نصابا تخرج منه الزكاة حتى ولو كان للحلي. وأيضا استدلوا بحديث آخر، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها تلبس بعض الأشياء المصنوعة من الذهب، قال: يا عائشة ما هذا؟ قالت: أشياء صنعتها ألبسها لك، يعني أتزين بها لك يا رسول الله. قال: سبحان الله، هل أخرجت زكاتها؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أدي زكاتها يا عائشة، أدي زكاة هذا المال. فبيقولوا بقى الأحناف إن هذا دليل على أن زينة المرأة من الحلي إذا بلغ النصاب يبقى فيه الزكاة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن حلي المرأة إذا كان نصابا وكان تلبسه للحلي وليس للادخار، كانت تلبسه للزينة، قالوا هذا لا زكاة فيه ما دام يلبسه مثيلاتها عرفا. الأئمة بيقولوا إن كل واحدة من الناس لها وسط خاص، لها مستوى خاص، واخد بالك؟ فإذا كانت الذهب اللي هي لابساه يناسب الوسط بتاعها، يعني بنت خالتها لابسة كده، بنت عمتها لابسة كده، بنت عمها لابسة كده بتاع، فعند الأئمة يقولون لا زكاة فيها. لكن إذا كان هي من عيلة أعلى ما فيهم بتلبس لها 10 جرام ذهب، ودي راحت جاية لابسة لها 90 جرام ذهب، هنا بقى الأئمة يقولوا لها لا طلعي زكاة. ليه؟ لأن أنت من مستوى يعني ما بيلبسش ده كله، لابد بقى ان حد اداك الباقي، جوزك جابلك الباقي او كذا، عشان للزمن او يعني ادخارا او للزمان او للعوز او كذا او كذا. طيب وتعملوا ايه في الحديث؟ طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة هل اديت زكاة هذا الذهب؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصور ابنتك بسوارين من نار يوم القيامة؟ ادي زكاة. تعملوا ايه في هذا الحديث؟ قالوا اصل هي كانت لابسة يعني ذهب اكتر من مستواها اسورتين، ولعلها كانت فقيرة الوسط بتاعها ما يلبسش هذه القيمة، ما يلبسش هذه الكمية من الذهب، فقال لها ادي الزكاة بناء على هذا. حقيقة ان رأي الاحناف صراحة في هذا رأي وجيه، يعني انا برجحه عن رأي الائمة الثلاثة، لان الحديث واضح، ودام هي لبست نصاب، واحدة لابسة في ايدها وفي رقبتها 90 جرام ذهب، تبخل كل سنة على الفقراء بانها تطلع لها مثلا 2.5% من هذا الذهب، هذا حقيقة لا يليق. الاصل هتلبس المبلغ ده تبقى ايه؟ تبقى قادرة، عندها امكانيات. فانا بقول والله اعلم ان رأي الاحناف هم واللي معاهم ارجح في هذا من رأي الائمة، على رأي الأئمة بيقولوا إن ده كله ده مستعمل، ذهب جيء به للاستعمال زي العربية وزي الدار اللي بتسكنها وزي الكتاب اللي بتقرأ فيه وزي التسجيل اللي بتسجل عليه، وزي افرض لبست فستان ب5000 جنيه النهارده، في فساتين كده اهو ده عدى النصاب، عدى نصاب الذهب. هل الفستان ده لو قعد عندها سنه هتطلع عليه زكاه؟ لا، ما حدش يقول طلع عليه زكاه. قالوا يبقى الذهب اللي هتلبسه للزينه زيه زي الفستان اللي برضو عدى النصاب ومش هتطلع عليه. ده كلام يعني ان قلنا ان هو قياس نقول لهم لا قياس مع النص، يبقى ما فيش داعي ان احنا نحاول نقيس وندخل في متاهات ونقول لعل المراه لبست اكتر من مستواها، لعلها كانت لبسه اكتر من الوسط اللي هي فيه. دي احتمالات، الاحتمال لا تنعط به حجه، لا يقوم به دليل. الذي اراه والله اعلم ان المراه اذا لبست جرامات من الذهب تساوي نصابا 89 جرام على راي الشافعية والحنابلة أو 80 جرام ونص على رأي المالكية والأحناف، يبقى تطلع منه تقيمه كل سنة وتطلع منه 2.5%. ودي مش حاجة، مش احنا بقول على 1025 جنيه هتطلع لها كل سنة مثلا 60-70 جنيه زكاة على الذهب اللي عندها. ومال بالنسبة لواحدة لابسة شوية ذهب كويسين 100 جرام ولا بتاع، فلا بأس. فده كله ده التحلي، ده هو ده فيه زكاة بالإجماع. احنا بنتكلم فيه ما اعتاد الناس ان يلبسوه، فيه ما اعتاد لبسوه. هي دي الحاجات اللي فيها خلاف الفقهاء. لما شوكة ذهب، سكينة ذهب، معلقة ذهب، طبق ذهب، سرير عملت الشبابيك بتوعه ذهب، كل دي حاجات لم يختلف الناس على ان فيها الزكاة، الى جانب ان استعمالها حرام. النعال كان برضو فيه كده زراير ذهب، كل دي حرام، كل دي حاجات امتهان للجوهر الكريم، دي احجار كريمه. عندك اسهم وسندات، او عندك مثلا شيكات، الشيكات دي لها فلوس انت شايلها في البنك، هي فعلا مش عندك في البيت لكن انت ممكن تسحبها في اي وقت من الاوقات، برضو انت هتقيم هذه الشيكات او تشوف هذه الاسهم، واخد بالك، وتشوف اخر ما وصلت اليه. يوم ما تبلغ نصاب يبقى اذا حال عليه الحول يبقى هتطلع على هذا المال. وانا قلت لكم قبل كده برضو ان الائمه اختلفوا، يعني انا عندي 1000 جنيه نصاب وفي اثناء السنه انا زدت على ال1000 جنيه دول 200، بقى جيت في اخر السنه لقيت عندي 1200 جنيه، انا اطلع على ال1000 ولا اطلع على ال1200؟ عند المالكيه هتطلع على ال1200، لان اللي انت كسبته في وسط السنه بيبقى تابع للنصاب. عند الشافعية لا، تطلع على الألف والمئتين دول تخليهم بقى للسنة اللي بعد اللي جاي، لازم يعودوا الأخرين يحول عليهم حول كامل. لكن العلماء عندنا في مصر قالوا التقدير الآن بالفضة، لأن احنا بنتعاملش بالذهب، احنا بنتعامل بالفضة. عندك شيلين فضة، عندك 10 فضة، صح هي فيها بملين فضة والباقي كله بتاع، واخد بالك، مضروب، لكن اهو كل واحد بيشيل الفلوس لامر ما. انت عايز تقول انك انت شيلها عشان تتجوز بيها مثلا، او عشان تحج بيها وحال عليها الحول، واخد بالك، ما دام هي قعدت يا ابني عندك سنه كامله لو ملك خالص يبقى هتطلع عليها الزكاه. يا اما تشغلها، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول للناس اللي هم مثلا ماسكين اموال اليتامى، جمعونا اليتامى، يقولوا التاجر له في ماله لا تأكله الصدقة، ما تسيبش الفلوس مركونة وبعدين تطلع كل سنة، المرة دي طلعت 50، المرة الجاية طلعت 40، يجي الواد بعد ما يكبر ما يلاقيش حاجة. صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. بننتقل بعد كده إلى الحديث عن مصارف الزكاة أو توزيع الصدقات كما بيّن ذلك القرآن الكريم وكما بيّنه عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام إمام المسلمين هو الذي يقوم بتوزيع الصدقات بعد جمعها من الأغنياء، وكان يأخذها من الأغنياء ويوزعها على الفقراء بنفسه، وهو الذي يقسم الصدقات. وهذه مهمة حاكم المسلمين أن يأخذ من الأغنياء صدقات، والصدقة شيء والضريبة شيء آخر. ضريبة أمر لا يدخل للفقراء وحدهم، وإنما تستعمل لشؤون الفقراء ولغيرهم، لكن الصدقة والزكاة المفروض فيها أن تكون للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أقول هذا لأن بعض الناس يظن أن الضريبة تغني عن الزكاة أو أن الضريبة تغني عن الصدقة. كلا وألف كلا، بل الصدقة شيء والضريبة شيء آخر. الصدقة شيء شرعي شرعه الإسلام، أما الضريبة فهو أمر عرفي تعارفت عليه الحكام في سائر الأزمان، فليس في الضريبة كالصدقة ولا ثواب فيها كما هو في الصدقة أو كما هو في الزكاة، لأن هذا أمر يأخذه الحاكم. ولو أن الناس أنصفوا لجمعوا الزكوات وجمعوا الصدقات، إنها ستقوم مقام الضرائب وسيخرجها الناس طواعية لا كراهية، ويخرجها الناس عن طيب خاطر، لأن الناس كلما زاد إسلامهم أصبح من شأنهم أن يعطف غنيهم على فقيرهم وأن يعطي غير المحتاج منهم للمحتاج. حبذا لو كانت الزكاة هي التي تجمع بدل من الضرائب. وعلى كل حال فاستحدثت في هذه الأيام ما يسمى ببنك ناصر أو بلجنة الزكاة أو بكذا أو بكذا. وأنبه هنا وأنا لكم ناصح أمين أن على الإنسان أن يتحرى كل التحري فيما يسمى بلجان الزكاة. أنا لا أطعم في الجميع، ولكن أقول إن بعض هذه اللجان بمعاصرتي لها ومعاشرتي لها تضع الأمر في غير موضعه وتنفق المال ما لغير مستحقين. ولذلك أنا دائما أقول إذا كان لك أقارب فقراء أو مساكين فهم أولى أن تعطيهم، وإذا كان لك جيران أولى أيضا بعد الأقارب، يعني الأقارب أولا ثم الجيران ثم أهل الحي. إذا لم تجد أو لم تعرف فقراء يبقى تذهب إلى إحدى لجان الزكاة التي تثق في أهلها في القائمين عليها، ولا تعثر مالك هكذا من غير دقة أو من غير تحري، لأن الشيطان يلعب برؤوس بعض الناس. وقد رأيت في بعض هذه اللجان انحرافات كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع وأن يغفر للجميع وأن يرحم الجميع حتى يكون هناك تكافل اجتماعي. وللأمانة أيضا أنبه إلى أن أموال الزكاة لا ينبغي أن تستعمل في زخرفة المساجد.